بدل مثلا مسلم بصيرا مكان عزيزا سبحانه، هل يفتح عليه؟ أقول إذا كان هناك قراءتان لا يفتح عليه، مثل مثلا مالكي ومالكي. أما إذا كان ليس هناك قراءة فيفتح عليه، لأنه المقصود ليس أن لا يصحح الخطأ مهما كان شأن الخطأ، لكن المقصود التيسير وعدم التحجير على هذا الذي يقع في مثل هذا الخطأ. أما الفتى فهذا شيء آخر. نعم، كرمك الله. سؤال آخر.